أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. اصلا بارك الله فيك، قضيه ظهور ضوء العذراء وما الى ذلك، كل هذه كالرسالة. نحن في باب القضاء والقدر، معنا قران، معنا سنه، معنا اجماعات سلف، انما هذه اين في الانجيل انها بتظهر؟ يجيبوا نص واحد في الانجيل انه بتظهر على القران، يجيبوا نص واحد في الانجيل أنهم مأمورون بأن يعبدوا عيسى، نص واحد، نبيه. يجيبوا نص واحد أنهم مأمورون بعبادة الصنم، نص واحد في الإنجيل المحرم، ما في شيء. إنما احنا من باب القضاء والقدر، معنا القرآن، معنا السنة، معنا إجماعات السلف، معنا المعقول. إنما هذه تلبيسات يفعلونها، إما الجن يفعلونها، هذه واحدة، والعزة معروفة، قصتها معروفة. لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إليه خالد بن الوليد ليهدمه، فراح قصر الصنم، فقال ارجع، ما هدمته، ارجع. فرجع فوجد امرأة عارية ناشرة شعرها جنية، معناه ظهرت بصورة هذه المرأة العارية، وكانت تقف وراء العزة وتخاطب الناس وتكلمهم. لا عز ولد، ابشر اجي لكم، عايز رزق اجي لكم، يتكلموا بكلمه من وراء الصدر، هم يدرينا. طيب الجن بيطلع على هذا الصديق في ساعه واحده، في لحظه واحده، في جميع او اضواء بتسلط تلبسات كثيره. فنجيب تلبسات الى حقائق القران، ايه هذا؟ لا يستوي. هو تنوع بيروح حواليها، زي ما انتم بتقولوا مفيش خوف في مسائل القدر، انتوا ممكن تقفوا عليها. الجواب واحد، الجواب واحد. فهذا في شبه؟ لا، ما فيش شبه. الجواب واحد، ليه؟ لان هذا القران امرنا بهذا. فجئتهم بنص واحد كما ذكرت لكم من الانجيل المحرم. من اين؟ ما هي الا اختراع العقول وتلبيسات، مقصود بها التلبيسات على السذج من المسلمين والعوام. بارك الله.